إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن رعاية الأيتام والإحسان إليهم من أفضل الأعمال الصالحة، لما جاء في الحث عليه والترغيب فيه. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، متفق عليه. ففي هذه النصوص الكريمة الأمر بالإحسان إلى اليتيم والحث على كفالته، سواء كان ذلك اليتيم من قرابتك أو كان أجنبياً عنك، وأن من قام على اليتيم بحسن الرعاية كان عند الله بمنزلة المجاهد في سبيل الله وبمنزلة المتعبد الذي لا ينقطع عن العبادة ليلاً ولا نهاراً، قد استغرق ليله بالقيام ونهاره بالصيام، فما ظنكم بأجره وثوابه؟ وفيها بشارة عظيمة لمن كفل يتيما أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حتى قال بعض أهل العلم: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي عليه السلام ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء، انتهى كلامه. عباد الله، في رحمة اليتيم عون على لين القلب وقضاء الحاجات، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، رواه الطبراني. ولا غرابة في ذلك، فإنه من سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إخوة الإيمان، لما كان اليتيم ضعيف الجانب مكسور الجناح، كان من المهم رحمته والشفقة عليه وتجنب الغلظة معه بغير وجه حق. قال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر. قال ابن كثير: أي كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. عباد الله، إن ظلم اليتيم وقهره واستغلال ضعفه ليست من صفات أهل الإيمان، لكنها من صفات من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة، لا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. عباد الله، إن رعاية اليتيم وكفالته تكون بحضانته وتربيته وتأديبه وتعليمه العلم النافع الذي يفيده، والمحافظة على سلامته في بدنه وفي نفسه، والإنفاق عليه، والمحافظة على ماله حتى يبلغ ويرشد ويمكنه الاستقلال بنفسه. أما الكفالة التي تقتصر على الإنفاق عليه فقط فهي كفالة قاصرة ناقصة فيها خير، ولكن ليس شأنها كشأن الكفالة التامة الكاملة. وكثير ممن يكفل يتيما بماله فقط لا يكاد يعرف اليتيم الذي يكفله، ولا يمكنه التحقق من مصداقية هذه الكفالة. ونحن في زمن كثر فيه استغلال أعمال الخير لأعمال الشر، فالحذر الحذر من التوسع في تحسين الظن بالأفراد أو الجماعات أو الجمعيات التي تقتات على مآسي الأيتام والمشردين ومآسي اللاجئين وضحايا الحروب والكوارث، فتجمع الأموال في الظاهر لأعمال الخير وتنفقها في الباطن لمصالح أنفسها أو لدعم الإرهاب وأهله. اتقوا الله تعالى في الأيتام سواء كانوا لكم أم لغيركم، ارحموهم وأحسنوا إليهم، تعاهدوهم بالتربية والعناية وحسن الرعاية، عاملوهم كما تحبون أن يعامل أولادكم لو قدر لهم أن يكونوا أيتاما، كما قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم المزالق التي يقع فيها بعض من يبتلى بكفالة الأيتام وهو ليس بأهل لها أن يظلم اليتيم في ماله، وهذا من كبائر الذنوب. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. الحديث متفق عليه. فمن لم يكن له قدرة على القيام به فلا يهلك نفسه ولا يعرضها للنار. قال صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. إن مال اليتيم له ينفق عليه منه بقدر حاجته، وتخرج منه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والباقي يدخر له حتى يبلغ ويرشد فيسلم إليه، ولا يجوز التبرع منه ولا إقراض أحد منه. وإن استثمر ونمي له فهو حسن. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إخوة الإيمان، إن اليتم ليس محصورا في من مات أبوه قبل البلوغ، ولكن معنى اليتم يشمل اللقيط ومجهول الأبوين، بل هؤلاء أولى من غيرهم بالكفالة والرعاية، لأن اليتيم المعروف الأب قد يجد من قرابته من يقوم بشانه، أما اللقيط ومجهول الأبوين فلا قرابة له، وما بقي له بعد رحمة الله إلا أن ترعاه الدولة أو يرعاه امرؤ مسلم يرجو ما عند الله. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع الدعاء. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده وولي ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى.